يعني منقولا عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب في قول، وكذلك عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود. ثم هذا الخلاف أيضا مروي عن بعض تلاميذ ابن عباس كعطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان وعمر بن دينار. ثم بعد ذلك أيضا الخلاف منقول عن جماعة من علماء الأندلس كمحمد بن عبد السلام الخشني، وكذلك أبو بكر بن المنذر رحمه الله نقل الخلاف عن غيرهم. فالمسألة من المسائل الخلافية التي يجوز للإنسان أن يأخذ فيها بهذا القول أو بهذا القول بما ترجح لديه. في بعض العصور كانوا ينكرون هذا الخلاف إنكارا شديدا، حتى إن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله قد سجن بسبب هذه الفتوى، وكذلك تلميذه ابن القيم قد حمل على جمل وطيف به بسبب أنه كان يقول بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة. لكن الآن القول المعمول به في المحاكم بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، وكذلك في كثير من دور الفتوى. وأذكر بأن بعض شيوخنا قد نقل بأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قد أنكر على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه الفتوى، يعني كان يفتي بأن طلاق الثلاث يقع واحدة. فالشيخ محمد الأمين رحمه الله يعني غضب من هذه الفتوى وأنكر على الشيخ عبد العزيز لما لقيه، فقال له الشيخ عبد العزيز بأن هذا هو ما أداه ما أداني إليه اجتهادي، يعني هذه طاقتي وهذا وسعي ولا أستطيع أن أفتي بخلاف ذلك. يقول لي ولد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو الشيخ عبد الله ابنه، وهو الآن يدرس التفسير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي بأن كل ما كان في صدر الشيخ محمد الأمين من النقمة والضيق على الشيخ عبد العزيز بسبب هذه الفتوى تحول يعني إلى راحة وإلى رضا وإلى قناعة بأن هذا هو مؤدى اجتهاده. فأنا أقصد من وراء هذا الكلام إلى الخلوص إلى أن الخلاف في هذه المسألة سائغ، بل أقول بأن في هذه المسألة قولين آخرين، في هذه المسألة قولان آخران، أحدهما بعيد تماما عن القبول. قال بعضهم بأن طلاق الثلاث لا يقع به شيء أصلا. احنا الآن نقول بأن هناك قولان مشهوران، القول الأول وهو قول الجمهور بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، القول الثاني بأن طلاق الثلاث يقع واحدة. طيب هناك قول بأن طلاق الثلاث لا يقع به شيء أصلا، لا ثلاث ولا واحدة، على اعتبار بأنه واقع خلاف السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي له ما عنده قيمة. هذا قول. ثم هناك قول رابع في المسألة بالتفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها. قالوا غير المدخول بها لو أن الزوج قال لها أنت طالق ثلاثا فإننا نمضيه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن غير المدخول بها إذا طلقت مرة فقد حصلت البينونة، فيقع الطلقة الثانية والطلقة الثالثة على غير محل. فهمتم؟ يعني الآن لو أن إنسانا قال لامرأة ليست زوجة له أنت طالق، هذا القول هل له قيمة؟ ما عنده قيمة، لأنه وقع على غير محل. فكذلك لو أن إنسانا قال لامرأة لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا، فإنه تقع به طلقة واحدة، وتكون الطلقتان الأخيرتان لغوا، ما عندها قيمة. أما المدخول بها فإنها إذا طلقت ثلاثا في لفظ واحد فإنه يقع ثلاثا. هذا قول بعض أهل العلم. إذن عندنا في المسألة أقوال أربعة: قول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا وهو قول الجمهور، قول بأن طلاق الثلاث يقع واحدة وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين، وكذلك من المتأخرين نصر هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وجرى العمل في المحاكم وكثير من دور الفتوى على هذا القول. ثم قول بأن هذا القول لا يقع به شيء أصلا، ثم قول الرابع بأن طلاق الثلاث يفرق فيه بين المدخول بها وغير المدخول بها. طيب، يبقى إشكال أيها الإخوة الكرام في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيح، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث يقع واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم. فالعلماء رحمهم الله استشكلوا هذا الحديث، قالوا بأن عمر رضي الله عنه من أحرص الناس على اتباع السنة، ومن أحرص الناس على اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتأتى له بأن يغير هذا الحكم الذي يترتب عليه تشريد أسر وهدم بيوت وإفساد زيجات وما إلى ذلك؟ فتعددت أجوبة الأئمة رحمهم الله عن هذا الحديث. الجواب الأول، وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله، بأن هذا الحديث شاذ مضطرح، بأن هذا الحديث شاذ مضطرح، بمعنى أنه لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله من أئمة الحديث، وقد تتبع مرويات عمر وتتبع أفعال عمر وأقوال عمر، وعلم بأن عمر رضي الله عنه حريص على أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قول. طيب، القول الثاني، وقد قال به إسحاق ابن راهوية، بالتفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، القول الذي ذكرته قبل قليل. قالوا: ودليل ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله أن أبا الصهباء سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال له ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضي عليه إلا إذا كان لم يدخل بها. فها هنا ابن عباس فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها، والعلة ما سبق ذكره أن غير المدخول بها يكفي في بينونتها طلقة واحدة، والله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، جواب ثالث، قالوا بأن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحدة، فنسخ هذا الحكم وصار طلاق الثلاث يقع ثلاثا، فخفي النسخ على الناس وصاروا يعملون بالمنسوخ، حتى جاء عمر رضي الله عنه فرد الحكم الصحيح. أقول مرة ثانية، بعض العلماء قالوا طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحدة، ثم بعد ذلك نسخ فصار طلاق الثلاث يوقع ثلاثا، وهذا النسخ قد خفي على الناس حتى أحياه عمر رضي الله عنه، وذكروا لذلك يعني نظائر، مثلا بأنه لما اشتبه على الناس حكم الرجم، عمر رضي الله عنه صعد على المنبر وقال: أيها الناس، ألا إنه يوشك إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده. وكان فيما أنزل الله عليه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. لكن أيها الإخوان، هناك فرق، هناك فرق. فها هنا عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا من بعد، معنى ذلك أن الحكم ما كان منسيا ولا كان منسوخا ولا كان خافيا، بل عمر يتخوف من شيء سيكون فيه المستقبل، وقد حصل، قد حصل الآن كثير من الناس هذا الحكم، حكم الرجم، يستفشعونه ويستنكرونه ويدفعونه. وعمر رضي الله عنه يتكلم عن هذا الزمان، وهذا من إشراقاته ومن فراسته رضي الله عنه، ولذلك يقول: يوشك إن طال بالناس زمان. أو مثلوا له بمثال آخر، وهو قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر معلومات يحرمنا، يعني عشر رضعات، فنسخنا بخمس معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى من القرآن. قالوا: ها هنا خفي النسخ على عائشة، بأن هذه الآية قد نسخت تلاوتها مثلما نسخ حكمها. لكن أيضا نقول هناك فرق بين شيء يخفى على عائشة أو يخفى على واحد من الصحابة، وشيء يخفى على جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا القول: ما يخفى عليكم ضعفه، بأن طلاق الثلاث كان في أول الأمر يوقع واحدة، ثم نسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصار طلاق الثلاث يقع ثلاثا، فخفي هذا النسخ على الناس حتى جاء عمر رضي الله عنه فأجلاه وأظهره وأعاد العمل أو أحيى العمل به. طيب، قول آخر من أن طلاق الثلاث كان يقع واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ما لو قال الرجل: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثم جاء فقال: أنا أقصد التأكيد، أنا أقصد التأكيد. وكان حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على السلامة والصدق، بأن الذي يقول أنا ما قصدت تأسيس طلاق جديد وإنما أقصد تأكيد الطلاق الأول، كان حال الناس محمولا على السلامة والصدق، ولذلك كان طلاق الثلاث يوقع واحدة إذا قصد به التأكيد. لما كثر الناس في زمان عمر وكثر التقول، عمر رضي الله عنه أراد أن يجري ألفاظ الناس على ظاهرها، فالذي ينطق بها ثلاثا يحكم عليه بأنه قد طلق ثلاثا. واضح يا الناس؟ وهذا القول أيها الإخوة الكرام قد ارتضاه الإمام القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو أصح الأجوبة، بمعنى أنه يفرق بين إنسان قال أنا كررت أقصد التأكيد، وبين إنسان آخر كرر يريد إحداث طلاق جديد. ويشهد لهذا بأن الرجل الذي هو ركانة أو أبو ركانة قال والله ما أردت إلا واحدة، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله ما أردت إلا واحدة، فكرر الرجل قال والله ما أردت إلا واحدة. قالوا معنى ذلك أنه لو قصد الثلاث فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيجريها ثلاثا، لكن الرجل لما ادعى بأنه ما قصد إلا واحدة وهو صحابي وقوله محمول على الصدق والنبي صلى الله عليه وسلم استحلفه فحلف، فحمل ذلك على أنه طلاق واحد وليس طلقات ثلاثا. وكما قلت لكم الإمام النووي رحمه الله يقول بأن هذا هو يعني أصدق الأجوبة أو أصح الأجوبة. طيب، جواب آخر ارتضاه الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، وهو أن قول ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث يقع واحدة. قال بأن ابن عباس رضي الله عنه ما يخبر عن الحكم وإنما يخبر عن الحالة، يعني بأن الصحابة ما كانوا يطلقون ثلاثا وإنما كانوا يطلقون واحدة ثم واحدة ثم واحدة. فابن العربي رحمه الله يقول بأن ابن عباس ما يقصد الإخبار عن الحكم وإنما يقصد الإخبار عن القول، الإخبار عن الحال، بأن الصحابة ما كانوا يجمعون أكثر من طلقة في مجلس واحد. لكن ما يخفى عليكم بأن هذا القول الذي ارتضاه هذا الإمام الكبير رحمه الله ضعيف، لأن الرواية واضحة في أن عمر قال فلو أمضيناه عليهم، معنى ذلك بأنه يقصد الحكم، وبدليل قولي إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، يعني الله جل جلاله وسع عليهم وهم قد ضيقوا على أنفسهم. واضح أيها الناس؟ فهذا جواب آخر عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن بعض أهل العلم قد حكم على هذه الرواية بالشذوذ، بعض أهل العلم قد حملها على التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، بعض أهل العلم قد حملها على حكاية الحال لا حكاية الحكم، كذلك أيها الإخوان بعض أهل العلم قد حملها على طلاق البتة، على طلاق البتة، بمعنى أن بعض الصحابة قال لامرأته أنت طالق البتة، وكلمة البتة هذه حمالة أوجه، فربما يكون قد قصد بأنها ثلاثة، وربما يكون قد قصد لما قال أنت طالق البتة بمعنى أني طلقتك ولا رغبة لي في مراجعتك، وهذا يحصل كثير بأن بعض الناس يطلق ونيته في تلك اللحظة أو في تلك الأيام التي طلق فيها بأنه لا سبيل إلى مراجعة، ثم بعد ذلك يبدو له غير ما كان أولا، واضح أيها الناس. ويدل على هذا أيضا الرواية بأن أبا ركانة أو أن ركانة قد طلق امرأته البتة. قالوا الكلام ليس محمولا على رجل قال لها صراحة أنت طالق طالق طالق، وإنما قال لها أنت طالق البتة. هذه تحتمل أنه أراد الثلاث، وتحتمل أنه أراد طلاقها مرة لكن لا رغبة له في مراجعتها بأي حال. فهذا أيضا حمل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أرجع فأقول أيها الإخوة الكرام بأن المسلم الذي يتقي الله عز وجل ويخافه ما ينبغي له أبدا أن يجمع أكثر من طلقة فيه في لفظ واحد أو في مجلس واحد، لأن ذلك على خلاف ما شرع الله، لأن ذلك على خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك استهزاء بكتاب الله، لأن في ذلك تضييقا لأمر قد وسعه الله، لأن ذلك قد يعقبه الندم وقد لا يجد من يفتيه بأنها تقع واحدة. يعني الآن لو أن إنسانا سألني أقول له أنا ما أفتيك أصلا، لماذا؟ لأني لو أفتيته سأفتيه بأنها تقع ثلاثا، لكن بدلا من أن أهدم بيته وأشرد أولاده أقول له اذهب إلى المحكمة، وأنا أعلم بأن المحكمة ستحكم بأنه طلاق واحد، لأن القاضي مقيد بالقانون الذي ارتضاه الحاكم أو بالقول الذي اختاره الحاكم، وكما يقول علماؤنا حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني لو أن في المسألة أقوالا والحاكم قد أخذ بواحد من هذه الأقوال لكونه محققا للمصلحة دافعا للمفسدة، فخلص هو في سعة وأنا في سعة، واضح أيها الناس. ولذلك أنا أنصح يعني إخواني بألا يفتوا في أمر الطلاق، أمر الطلاق شأنه خطير، قد يترتب عليه تحريم فرج أو تحليل فرج، وكلا الأمرين يعني عظيم، ولذلك أمر الطلاق ابتعدوا عنه تماما. إذا تبين ذلك أيها الإخوة الكرام يبقى الكلام عن الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، وهي فوائد يعني كثيرة جدا ننبه عليها في درس الغد إن شاء الله، ونكتفي في هذا اليوم بهذا الذي قلناه. لكن احفظوا بارك الله فيكم بأن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، استدلالا بالقرآن في أن الله جل جلاله قال فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولم يفرق بين طلاق مفرق وطلاق مجموع، متى ما وقعت الثلاث فهي التي تحصل بها البينونة الكبرى. واستدلوا بالسنة في أن الملاعن وهو عويمر العجلاني أو هلال بن أمية أو غيرهما قد طلق ثلاثا فأمضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ركانة قد طلق ثلاثا فأمضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رفاعة القرظي أيضا طلق ثلاثا. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بآخر فطلقها فأرادت أن ترجع إلى الأول، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وبأن عمر رضي الله عنه أمضى طلاق الثلاث ثلاثا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر ذلك أحد. فهذا هو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. طيب، بعد ذلك هناك قول آخر وهو قول معتبر، ليس شاذا ولا مهجورا ولا مرغوبا عنه، وقد قال به من الصحابة جماعة من أجلتهم، وقال به من التابعين جماعة من أجلتهم، وقال به بعض علماء الأندلس، ونصره ابن تيمية وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان وفي غير ذلك من كتبه، ويفتي بهذا أيضا بعض العلماء المعاصرين. فما ينبغي أن ننكر على إنسان لو أننا رأيناه يفتي بأن طلاق الثلاث يقع واحدة. وفي المسألة قولان آخران، قول وهو أغربها بأنه لا يقع به شيء أصلا، يعني لو قال لي أنت طالق وقعت واحدة، لو قال لي أنت طالق ثلاثا ما يقع بها شيء ولا واحدة. ما شاء الله، هذا القول يا ليته كان يعني لو كان له وجاهة لكان فيه مخرج لكثير من الناس. ثم قول الرابع بالتفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وأسأل الله أن يحفظ علينا زوجاتنا، والسلام عليكم.